الآن أدف بين، فإن قلت كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟ الجواب الآن لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل على أنه رسول مبعوث، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة، كانت سابقة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا نزل لا يأتي بشرع من عنده، ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يدوم الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. الذي الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وما هو اليوم الآخر؟ الذي الآخر اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، فإن الأيام، بل إن شئت فقل إن الدور التي ينزلها الإنسان، وإن شئت فقل ما هو أعم، إن للإنسان أحوالا. انتبه، إن للإنسان أحوالا، الحال الأولى العدم، والثانية الحمل في بطن أمه، والثالثة وجوده في هذه الدنيا، والرابعة البرزخ، والخامسة الآخرة، اليوم الآخر. العدم لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا سأل الأخ كم عمرك؟ كم؟ زائدا عمرك من بعد زائدا أتانا كل عمره 18، هو قبل 20 سنة ليس موجود، لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار حملا، هذه الحالة الثانية، ثم يكون عاملا في الدنيا، وحاله في الدنيا أكمل من حاله حال الحمل، ثم ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي البرزخ. الرابعة العدم، الحمل، الدنيا، البرزخ. الرابعة وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا. ثم ايش الخامسة اليوم الاخر، وحاله في هذه المرحلة الخامسة اكمل من الحالات السابقة. نعم في بدء منه لا شك انه ناقص عن حاله في الدنيا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والفئه ولكن لعلكم تشكرون. فصار عنده بعد الحياه بعد الخروج من بطن امه العلم والسمع والبصر والعمل. في الدنيا احواله ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم مفرق. هذه حال الدنيا. هل هذه الحال كاملة ولا غير كاملة؟ غير كاملة، لا شك أنها ناقصة. ما من لذة فيها إلا وهي منقصة. كل لذات الدنيا منقصة. لا طيب للعيش ما دامت منقصة اللذات بادكار الموت والهرم. أنت الآن شاب وقوي، لكن سيأتيك أحد أمرين، إما الموت وإما الهرم. نعم، إما الموت وإما الهرم. فحياة الدنيا منقصة، ولهذا سميت الدنيا من الدناءة ومن الجنون أيضا، فهي دنيئة بالنسبة للآخرة، وهي أيضا دنية لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. طيب، حاله في البرزخ أكمل حالا من الدنيا. ما معنى أكمل حالا من الدنيا؟ لأن حاله مستقرة. إذا كان من أهل الخير فإنه منعم في قبره، منعم في قبره كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يفتح له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. وهل ينال هذا في الدنيا؟ أبدا. أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان، حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم، وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة، ولنأخذ منها وصفا واحدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصاف هذا اليوم الدالة على حوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة، ولكن هل الإيمان باليوم الآخر يقتصر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث؟ يقول شيخ الإسلام في عقيدته الوسطية، وهي العقيدة المختصرة المباركة النافعة التي أشير على كل شاب بحفظها ومعرفة معانيها، لأنها من أغيب ما قرأت من الكتب المختصرات في العقيدة عقيدة السنة والجماعة. يقول: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل القاعدة الآن: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما الذي يكون بعد الموت؟ أولا الفتنة، فتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون. ما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمس في البحر أو أكلته السباع أو ذرته الرياح، ما من إنسان يموت إلا ويفتن هذه الفتنة. فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، جعلني الله وإياكم منهم. يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل من السماء، وحينئذ يفتح له في قبره مد البصر، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وهذه الحالة بلا شك أكثر من حال الدنيا. أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنهم إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل ماذا يدل عليه، ماذا تدل عليه كلمة ها ها؟ تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره. وكون الإنسان يتذكر شيئا يعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يأتي عنه بالكلية، أليس كذلك؟ لو سألتك عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت: لا أدري، هذا نقص لا شك، لكن لا يوجب حسرة. لكن لو سألتك وأنت كنت تعلم ثم عجزت عنه فذلك حسرة. ولهذا يقول: ها ها، كان يتذكر شيئا، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصرخ. وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنها لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله. هذه الفتنة يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فإن قلت: كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا؟ فالجواب أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. أنت إذا مت قامت قيامته، لأنك غادرت الدنيا وانتقلت إلى عالم آخر، إلى جزء، لم تبق من أهل الدنيا. وإن كان قبرك في الأرض ومشاهد، لكن الواقع أنك أنت في الأرض. ولهذا يقال: من مات قامت قيامته. هذه فتنة القبر. ثم الأمر الثاني مما يدخل بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. انتبه يا أخي، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. هل في القبر نعيم وعذاب؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الدلالة قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم إن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. دليل آخر من القرآن: فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت، الضمير يعود على الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تذكرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. متى هذا؟ إذا بلغ الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر. بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رضوان الله عز وجل، أو إلى مغفرة من الله ورضوانه. فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره. العذاب عذاب القبر ثابت أيضا بالقرآن وبالسنة. فمن القرآن طيب نعيم القبر من القرآن، وجه الدلالة. طيب في دليل آخر؟ تكرموها الآن بعد هذا الدليل لكم، لا تدعون ما راقبكم بارك الله فيكم. طيب نحن نتكلم على إثبات عذاب القبر من القرآن. استمع، قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أيدي من؟ أيدي الملائكة. أخرجوا أنفسكم. وكأن هؤلاء يشكون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم مبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أسبابها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من الآية قول ايش؟ اليوم تجزون، لأن أل هنا بالعهد. أي العهود الثلاثة؟ واحد يقول الذهني وواحد يقول الذكري والثالث يقول إنها للحقيقة، فنقول الأل هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والعهود الثلاثة يا مجال أي كلها طيب اذكر عن أمثلة هذا العذاب او النعيم شيء وان كان غير مباشر. واعلم ان العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب او النعيم في الدنيا. العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن. مثال ذلك، لو ان احدا ضربك حتى اوجعك فالعذاب على البدن، لكن النفس تتألم وهذا عذاب نفسي. لو ان احدا اكرمك واحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن، لكن النفس تتأثر به فتفرح وتصر. لكن في القبر بالعكس، الاصل ان العذاب على الروح ولكن البدن يتألم. فلو قال لنا قائل الاخ لو قال لنا قائل كيف تقولون ان القبر يضيق على الانسان الكافر حتى تختلف اضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا ان القبر لم يتغير وان الجسد لم يتغير ايضا. فقد تخلص. طيب الجواب على هذا ان نقول ان عذاب القبر على الروح في الاصل وليس امرا محسوسا على البدن. لو كان امرا محسوسا على البدن لم يكن من الايمان بالغيب ولم يكن منه فائده، لكنه من الامور الغيبيه المتعلقه بالارواح. وانت الان في منامك على فراشك وفوقك اللحاف وترى في المنام انك قائم وداهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب، وانت على حالك، أليس كذلك؟ لم تتغير. ربما ترى نفسك وأنت على فراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت ورجعت إلى بلدك. وأين جسمك؟ أي فراغ؟ ما تغير. أحوال الروح ليست كأحوال البدن. طيب، الأمر الرابع من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن. إذا انتصف الوقت أخبرونا. انتصف نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. نقول السائل فضيلة الشيخ المبكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أعدو بحثا في الورق وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنني أعدو هنا أي ماشي أعدو بحثا في الورق وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصحيحين إن الحلال بين والحرام بين وأجنب وعمره مشتبهات لا يعلم أمر كثير من الناس حقيقة. فتساءلت كيف أجنب مشتبهات وقفية الله ورسوله الحلال والحرام الحلال بالفتح وقفية الله ورسوله الحلال والحرام وشرع شراب يا جماعة مفعول به. ثم أرجو منك يا شيخ أن تحدثني عن بعض المسائل العصرية التي اجتمع على كثير من الناس وموقفنا منها، مثل اللحم المستورد والأجفان التي قال إن فيها شحم خنزير وغيره من المسائل، جزاك الله خيرا. ثم هنا تبين لنا، ثم أن تبين لنا الحق الأساسي الذي ينفع المرء عن وقوع في الشبهات، وما ضابط الشبهة وضابط الأمور المباحة. طيب، الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا، فليأتي ببحث مصحح ويشوف وش الذي فات من أجل أن يلحقه بالبحث. أما أن يجيب شخصا في بحث فليس هذا موضعه فيما أعتقد. ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا أخ عبد العزيز خذوا على جانب. هنا يقول السائل: ما حكم صلاة النساء في المسجد من المساجد التي لا يعين فيها الإمام ولا المأمومين، كأن يصلين في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معزولات تماما، بينهما أبواب خشب مغلق تماما، فما حكم صلاتهن وهل تعتبر كصلاتهن خلف المذياع؟ صواب أن يقول: وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع كصلاتهن في المسجد ما عدم رؤية الإمام المؤمنين، لأن صلاة خلف المذياع لست مقرا بها حتى تكون محل للتشبيه. طيب، أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي جماعة في المسجد وإن لم يرى الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الابتداء. فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام، فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام، لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه. ولا يضر إذا كنا لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد. فيما إذا كان خارج المسجد فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه. وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال، فإذا كان المسجد واسعا ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يصلي جماعة أن يتابع جماعة في غير المسجد. أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة، فإن الراجح جواز متابعته للإمام واهتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة. أظن الجواب واضح الآن. طيب، أولا إذا كان المأموم في المسجد فإهتمامه بالإمام إيش؟ رفيع في كل حال، سواء رأى الإمام أم لم يرى، رأى المؤمنين أم لم يرى، لأن المكان واحد. ومثاله أن يكون المأمون في الطابق الأعلى أو في الطابق الأسفل والإمام فوقه، أو يكون بينهما حاجز من جدار أو سترة. ثانيا، إذا كان المأمون خارج المسجد، فإن كان في المسجد ساعة فائتمامه بالإمام لا يصح، سواء رأى الإمام أو المأمون أم لم يرى. لماذا؟ لأن الواجب أن يكون مكان جماعة واحدا، وهنا يمكن أن يكون واحدا ولكنه تهاون أو تعاجل وصلى خارج المسجد، نقول لا تصح صلاته. القسم الثالث، إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد، فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام، وإن لم يرى، لأن الصفوف متصلة كأنه يكون كأنه في المسجد. وأما الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمأمون، ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة، إذ قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يرى شخص. هنا يقول السائل: أنا أدرس في أمريكا وأضع عمراني في البنك اضطرارا، والبنك هناك يعطي فائدة ربوية، وإذا لم آخذها فإنهم يستفيدون، فهل آخذها وأنفقها في أولي الخير، علما أن هناك مسلمين فقراء جدا في بلدتنا؟ أولا أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك، لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تربح أو تخسر، ربما تربح وربما تخسر، لكنها ستنتفع به وتتجه به. ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق وينهب، بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤكل ماله، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة. ولكن إذا وضعها للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الوقت، ويحرم عليه أن يأكل شيئا. كيف يحرم؟ لأنه إذا أكل شيئا فهذا الشيء ربا، ولا قسم حلال ربا لا شك. وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط لا تظلمون ولا تظلمون. والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منه. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا بل أخذتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلن الحرب بينكم وبين الله ورسوله. فإن تبتم بعد أن أخذتم أو قبل أن تأخذوا وبعد الاتفاق فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والآية صريحة واضحة بأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين وقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، يعني ملغى ملتر. شف ربا الجاهلية، الربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن ربا الجاهلية موجود، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرم فيه ربا الشريعة الإسلامية لأنه في جاهلية. طيب، فإن قلت إنك إذا لم تأخذ سلبت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلنا بها المسلمين، فإن الجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، وأنا مأمور ومطالب امتثال أمر الله عز وجل، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي. انتبه لهذا النقطة. فأنا أقول عندي أمر مقدم ممن؟ من الله. اتقوا الله وذروا ما بقي من ذلك، فإن لم تفعلوا فاعلموا بالحرب من الله ورسوله. ثانيا، أن نقول هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي؟ ماذا تقولون؟ لا، من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجهوا به فيحصل. يعني مال معين لأعطيتهم أنا إياه، من الجائز أن يعملوا به ويتجهوا به فيخسر. فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي. فلا يقال إني سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، بل ثالث ولا الرابع؟ الثالث، أن نقول إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا. فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ لا، ويقول هو ربا لكن أخذت درعا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عنده. نقول ما دمت أقررت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه، ولا قياس في مقابلة النفس. رابعا، نقول وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصارف الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ هل هذا من المؤكد؟ ليس من المؤكد. فإذا إذا أخذنا وقعنا في محجور مخطط اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع ذلك، يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة مخططة دفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظف البنك يأخذون هذا لمصلحتهم هم أنفسهم. فليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، من أخطاء في العدد فذكروه. خامسا، أنك إذا أخذت هذه التي تذهب منها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا. نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول سأخذه وأتصدق به وأتبرع منه وأتخلص منه، نقول لا تأخذ أصلا، نزل نفسك عنه. ثالثا، نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه